الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة الأولى: إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها وشك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة. هذه المسألة تحتوي على ثلاثة أنواع من الشك. النوع الأول أن نشك أن أحد المتلاقيين، يعني أن واحدا من الملاقي أو الملاقى، الملاقي الدم مثلا هو اليد مثلا، إذا وضع يده على دم فيده ملاقي أو ملاقيه، والدم ملاقى. إذا شك في أن واحدا من الملاقي أو الملاقى هل كان رطبا أو لم يكن رطبا، كانت في رطوبة أو ما كانت فيها رطوبة، هل يحكم على الملاقي بالنجاسة؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأنه الأصل عدم الرطوبة. نشك أنه كان مرطوبا أو لم يكن مرطوبا، الأصل عدم الرطوبة. إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين لم يحكم بالنجاسة. الشك الثاني: نعلم أن الشيء رطب ولكن نشك أن هذه الرطوبة سرت من الملاقى إلى الملاقي أم لا. أحيانا واحد ثوب توقع على أرض مبللة ولكن يأخذها بسرعة، فيشك أنه خلال هذه الفترة هذه الرطوبة سرت من الأرض إلى الثوب أو ما سرت. ما هو الحكم؟ الأصل عدم السراية. كل مكان شككنا في وجود الشرط الذي يتوقف عليه الحكم نقول الأصل العدم، فالثوب إذن لا يحكم عليه بالنجاسة. النوع الثالث من الشك: الثوب أو الشيء كانت فيه رطوبة وكانت هذه الرطوبة رطوبة مسر فيها سرايا، ولكن لا نعلم حين الملاقات هذه الرطوبة كانت أو لم تكن، السرايا كانت أو لم تكن. مثال: أننا نشرنا الثوب على الحبل والثوب كانت فيه رطوبة مسجد، بعدين بعد مدة اجينا شفنا أن هذا الثوب واقع على الأرض والأرض نجسة، ولكن ما نعلم أن هذا الثوب متى وقع على الأرض. عندما وقع على الأرض هل كانت فيه رطوبة أو لم تكن؟ وإذا كانت فيه رطوبة فهل هذه الرطوبة كانت شديدة بحيث انتقلت أو لا؟ هنا ما هو الحكم؟ هنا قد يبدو في بادئ النظر أنه نحكم على هذا الثوب بماذا؟ بالنجاسة. ليش؟ لأن نقول هذا الثوب كانت فيه رطوبة وكانت هذه الرطوبة رطوبة مسرية. نشك أنه في حالة الوقوع على الأرض تبدل الثوب عن هذه الحالة أو لم يتبدل، لا تنقض اليقين بالشك. فنقول أن الرطوبة المسرية بقت إلى حين وقوعه على الأرض، إذن تنجس هذا الثوب. وأما إذا علم سبق وجود الرطوبة المسرية وشك في بقائها في حين الملاقاة، فالأحوط الاجتناب. لماذا؟ لأننا نقول إن الرطوبة المسرية بقت بقاعدة لا تنقض اليقين بالشك، إذن تنجس هذا الثوب. وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه. والوالد يقول في الحاشية وهو أوجه، السيد الخوئي يقول هذا الوجه هو الأظهر، السيد القلبايقاني يقول هذا الوجه قوي، السيد القمي يقول هذا الوجه هو الأظهر، أنه لا يحكم على هذا الثوب بالنجاسة. هذا مبتني على مسألة الأصل المثبت المشهور بين العلماء المتأخرين، أن الأصل المثبت مو حجة. الأصل المثبت يحتاج إلى بحث طويل، ولكن إجمالا إذا كان عندنا شيء مستصحب وكان هنالك أثر شرعي، ولكن هذا الأثر الشرعي ما يترتب على الشيء المستصحب، وإنما يترتب على شيء متوسط بين المستصحب وبين الأثر الشرعي، يعني ثلاث أشياء: شيء مستصحب وواسطة وأثر واسطة عقلية أو تكوينية أو عرفية أو عادية، وأثر يترتب على هذه الواسطة، هذا الاستصحاب ما يتمكن يثبت ذلك الأثر. مثلا نجيب مثال: أنا كنت نذرت إذا خرجت لحية فلان أن أعطيه مشت جيد. فلان ذهب وسافر إلى بلد، أنا ما أعلم أنه الآن حي أو ميت، إذا حي بعد هذه السنوات الطويلة إذن لحيته طلعت عادة، وإذا ميت خب أنت. عندما نشك في حياة فلان لا تنقض اليقين بالشك، شو يقول؟ يقول أحكم بأنه حي لا تنقض اليقين بالشك. جيد، إذا حي إلى الآن إذن لحيته طلعت، إذا لحيته طلعت إذن يجب علي أن أبعث له بالمشت. كم شيء صار عندنا؟ ثلاث أشياء مو شيء. واحد حياته وعدم حياته لا تنقض، شي يقول؟ يقول إنه حي. إذا حي إذن يجب أن أبعث إليه بالمشت؟ لا، بعث المشت مو أثر حياته، وإنما أثر شيء متوسط. شنو ذلك الشيء؟ نبات لحيته. إذا هو حي إذا عادة لحيته طالعة، إذا لحيته طالعة إذا يجب علي أن أبعث بالمشط. هذا يسموه الأصل المثبت، وهذا مو حجة. يعني باستصحاب حياة زيد لا يثبت أنه يجب عليك أن تبعث له بالمشط. جيد، نجي إلى ما نحن فيه. انت شنو تقول؟ الثوب كانت فيه رطوبة شديدة، الرطوبة المسرية يعني الرطوبة الشديدة، رطوبة شديدة. إذا كان فيه رطوبة شديدة إذن تنجس؟ لا، تنجس مو مترتب على وجود الرطوبة الشديدة. إذا فيه رطوبة شديدة إذن سرت النجاسة من الأرض إلى الثوب، إذن تنجس الثوب. فثلاث أشياء عندنا: الثوب مرطوب برطوبة شديدة، إذن انتقلت النجاسة من الأرض إلى الثوب، إذن تنجس الثوب. كم شيء صار عندنا؟ ثلاث أشياء. هذا يسمى الأصل المثبت، والأصل المثبت في رأي المتأخرين من الفقهاء من الشيخ إلى هذا اليوم، يعني من قبل 150 عام أو أكثر، ثبت عندهم أن الأصل المثبت باطل ومحجج. فإذا كان كذلك لا تنقض اليقين بالشك، لا يثبت أن هذا الثوب قد تنجس، إذن هذا الثوب طاهر. وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه، والمعتمد للمتأخرين هو هذا الوجه، إذن هذا الثوب مو متنجس. مسألة 2، الذباب الواقع على النجس الرطب. طبعا هذا الأصل المثبت إنما لا يكون حجة كما قلنا إذا كانت الواسطة عقلية أو عرفية أو عادية، أما إذا كانت الواسطة شرعية ففيها بحث آخر مو داخلة في الأصل المثبت. الذباب الواقع على النجس الرطب، ذباب ذهب ووقف على دم مرطوب، ثم جاء ووقف على يدكم المرطوبة المبللة، هل تتنجس هذه اليد أم لا؟ الذباب الواقع على النجس الرطب كالدم المرطوب إذا وقع على ثوب شخص أو بدن شخص وإن كانت فيهما رطوبة مسرية في الثوب أو البدن لا يحكم بنجاسة ذلك الثوب أو البدن. ليش؟ لعاملين. العامل الأول، هل تعلمون بأن أرجل الذباب حملت شيئا من الدم أو لا تعلمون بذلك؟ أدنى علم بذلك؟ لعله رجل الذباب ما حملت شيئا من الدم. إذا ما حملت شيئا من الدم رجل الذباب لا يتنجس، لأن ظواهر الحيوان، احنا عندنا قاعدة أن ظاهر الحيوان وإن لاقى النجاسة